السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين الإيمان في قلوبنا وأن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه، وأن يرزقنا وإياكم رؤية النعم واستثمارها في طاعة الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ونسأله سبحانه أن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا مقبولا في إعلاء كلمته ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الصلاة قرة عين لنا. ما زال حديثنا عن قرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم، عن الصلاة، عطايا الرب جل وعلا. الإنسان إذا أراد أن يسافر فلا بد له من زاد، هذا الزاد يتقوى به ويستعين به في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أراد، ونحن في هذه الحياة نسافر إلى الآخرة، فمن أراد في سفر الآخرة إلى زاد فعليه بعد التوحيد بأهم وأجمل زاد، وهو الصلاة. الصلاة هي عطاء من الله سبحانه وتعالى أكثر منه تكليف. العبادات عموما هي عطاءات من الله سبحانه وتعالى، يعني الصلاة والصوم والحج دي عطاءات وهدايا وزاد ربنا أعطاه لك حتى تستعين بها للوصول لمراد الله سبحانه وتعالى. أنت مسافر القاهرة، فوالدك يسر ليك الدابة التي ستحملك إليها، وفر ليك السيارة، وفر ليك السائق، ويسر ليك مال تتقوى به، وأعطاك طعام وشراب. فساعتها لما بتشوف الحاجات ديت بتقول إيه؟ جزاه الله خيرا، وتب مشغول إنك هتشكر والدك إزاي؟ ليه؟ لأن يصل لك الأمور دي. أنت الآن يا عبد الله، ما خلقك الله سبحانه وتعالى إلا لعلة، لهدف، لمقصد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت لما جيت الدنيا دي، وتخيل لما اللفظ ده يتقالك وتسمعه، إنك محتاج إنك تعيش في تفاصيله، لازم تتخيله. جيت الدنيا، يعني أنت جيت مكان تحت في الدنو. أنا لما جيت الدنيا ديت، تخيل كده إنك وقعت، تخيل انك بتحلم بحلم انك وقعت من طيارة، كنت تحلق عاليا في السماء وفي اتساع السماء وفي صفاء السماء ونقاء السماء وراحة السماء، والسحاب تحتك. وطبعا اللي ركب منكم طيارة وسافر عارف ان المنظر ده بيبقى منظر بهيج ومنظر مريح، ان هو في مكان متسع، صدره متسع، يرى الأفق من بعيد، وهو شايف المنظر الجميل ده. ومرة واحدة تجد نفسك في الحلم وقعت من الطيارة دي، وبعدين انت وجدت كده في مكان ضيق، المكان ده أشبه يعني بمتر في متر، وريحته مش حلوة، والمكان فيه قدر من الكآبة. فبتسأل نفسك، هو أنا هنا ليه؟ هو إيه اللي جابني هنا؟ وأنا جاي ليه؟ فتعرف إنك جيت المكان ده لحاجة معينة، لسبب معين. وبعد فترة انت هتسيب المكان ده وترجع تاني. فلو عاوز تحقق الغاية اللي ترجعك وتمتعك وترجع تاني لمنازلك الأولى، فهي دي الروشتة عشان ترجع تاني. ناس كتير بتسرح، فتبدأ تنشغل فين؟ في المكان اللي تحت الضيق ده. فيبدأ بقى يقول لك ايه، انا عاوز العب في المكان ده وعاوز اظل ابص على الحيطان فيه، وده وحيطة الرجل اللي جنبي احسن من الحيطة بتاعتي، اذا ده ريحة المكان اللي جنبي ده مش وحشة قوي زي الريحة بتاعت المكان اللي انا فيه. فيبدأ ينشغل فين وينسى الغاية اللي سببها بسبب الذي لأجلها نزل، الهدف المهمة. هو ده احنا في الدنيا كده، ولله المثل الأعلى، الرب جل وعلا خلقنا وأن لعلة وأنزلنا الدنيا لعلة. ناس كتير بقى نسيت، والدنيا دي قلبوها لعب ولهو، ونسي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب إذن أنا في سفر، السفر ده محتاج أدوات، الأدوات دي ربنا أعطاها لك عطاءات. فالصلاة عطاءات ليست تكاليف شاقة. لما بتدخل الصلاة وتشوف الرحمات اللي بتهبط عليك، وإنك قاعد تتخفف من ذنوبك وتتخفف من أحمالك، والله لا تلاقي إن الطاعة والصلاة والكلام ده عطاءات. وكتير مننا فهمها غلط، يقول هو أنا لازم أصلي؟ يا ربي أنت هنا لسه، لأنك فاهمها تكاليف شاقة، أنت لسه فاهمها إن هي تكاليف شاقة. سبحان الملك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها. كأن النبي صلى الله عليه وسلم مشاغل الدنيا مش ممتعاه، مش مريحة، فهو عاوز بقى ايه؟ عاوز يعني يعيد للروح اتزانها. فبيقول له يلا يا بلال بقى قيم، عاوزين نرتاح. فوجودك في الحياة جزء من مشتتات الراحة. فيا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، عاوز أريح، عاوز أرتاح. والله سبحان الله اللي يفهم الصلاة بالمعكوس ده يدرك تماما أن كل ما شغلك عن الصلاة هو في الحقيقة لم يشغلك عن الصلاة فقط، هو شغلك عن الراحة، شغلك عن الراحة، أنت انشغلت عن راحتك. فعشان كده فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيدخل بكل همومه إلى الصلاة. إيه اللي مشوش عليك في الصلاة؟ حتى المتعة، وأنت مستمتع متع، يعني واحد مستمتع مع أهله وقاعد يلاعبهم ويلاعب أهله ويقضي ما أحله الله له، هو مستمتع. فلما يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين كأنه رايح للراحة. طب فين الراحة؟ مكان هو دلوقتي بيمارس جزء من سعادته. الراحة أن أنا أطرح قلبي بين يدي ربي الذي متعني ويسر لي هذا النعيم، أقول له كيف أشكرك، ما هذا النعيم يا رب الذي أكرمتني به، أكرمتني بهذه العائلة وهذا البيت المبارك وتلك الفتاة وهؤلاء الأولاد فأنا يا رب أنا محرج، أنا يا رب أنا في غاية حيائي، رزق مال ورزق وظيفة، فدي راحة. سبحان الله، يدخل الصلاة يبقى محتاج، أنا محتاج أكلمه على الراحة، محتاج أكلمه على النعم دي. فمن أول الصلاة الله أكبر، أكبر من كل ما أنعمت به، أنعمت علي به يا رب العالمين. ثم بعد كلام كتير في الاستفتاح وأدعية الاستفتاح، ما يجي وقتها إن شاء الله يقول الحمد لله رب العالمين. النعمة اللي جت لك دي خلاص، النعمة دي مربوبة، النعمة دي هي مخلوقة. مين ربها؟ الله رب العالمين. فبتحمد ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين. كنت بتكلم مع واحد من الشباب فبقول له ايه اكتر حاجة تستمتع بيها في الصلاة، ايه اكتر موضع واكتر متعة بتمتعك في الصلاة؟ قال لي لما اقول الله اكبر اخر تكبيرة في الصلاة، قال لي دي بجد نفسي فيها، لي معها مقامات ومنازل. لما برفع نفسي من السجود واقول الله اكبر، فهذه اخر تكبيرة واجل تكبيرة. اخر تكبيرة لديه في الصلاة، فبيختم التكبيرات بها، وهي دي التكبيرة الذي ستدخله على التحيات لله. فيبدأ يقول التحيات لله، ويبدأ بقى ينادي، وبيستحضر ان ربما تكون دي صلاة مودع، ودي اخر تكبيرة هيقولها في حياته، الله اكبر يا الله. ومن نعيم الله سبحانه وتعالى ان يوجب عليك خمس اوقات انك تقوم تصلي. طيب ليه؟ والله ودا منه سبحانه وتعالى ورحمة، رحمة من الله كبيرة جدا ان الموضوع ده تم. عارفين ليه؟ ان دي من اكبر الرحمات اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بها، ومن اجل رحمات الملك سبحانه وتعالى، لانك انت ستقبل على الله بين صلاتين، لانك انت كده كده هتموت بعد صلاة وقبل صلاة، فهتموت بالليل بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر، هتموت بين الظهر والعصر، هتموت والصلاة بتغسلك وبتطهرك. فكأن الله سبحانه وتعالى من مقاصد تشريعه يريد منك حبا وودا منه وفضلا أن تأتيه طاهرة. فلما تجيله حاضر جاهز، فاستشعر كده يجملك ربي جل وعلا عند الملائكة وهي بتقبض روحك. ده عبد نظيف، ده عبد، ده لسه مصفر العداد مفيش من دقايق، لسه مصفر عداده من ايه؟ من وقت قليل قوي. عشان كده يا جماعة الصلاة هي الفرض الوحيد خلال اليوم اللي محدد بالوقت، يعني محدد بالوقت، يعني حقوق الوالدين وزيارة الأرحام والوفاء بالنذور والحاجات دي كلها ملهاش وقت ملتزم انت بيه لازم تجيبه ده، لا. الصلاة لا تسقط أبدا، لكن غيرها من الواجبات ممكن يسقط. فعشان كده الأوقات دي لازم، أنا بستغرب جدا الناس اللي بتتكلم في التخطيط وبتتكلم في الوقت وبتتكلم في كذا ولا يستوعب الفكرة دي في الوقت. عشان كده أي واحد بيخطط لحياته، بيخطط لرمضان، بيخطط لأي حاجة، مش هظابط الصلاة، ما بيحطش الصلاة كده في الصلاة دي سن برجة للتخطيط، سن برجة لإدارة النفس لاستثمار الوقت. اللي بيشوش عليه الصلاة ما يكلمناش في تخطيط، كلم بقى في تخطيط الدنيا. خطط تحت، لكن انك تخطط للعليا للفردوس الأعلى، لا. فرحمة من الله بعباده جعل الصلاة في البرنامج اليومي بالحضور المكثف ده، فهي عطايا الرب جل وعلا. ما زال كلامنا على إني آنست، أمكثوا إني آنست، ما زال حديثنا عن لعلي آتيكم منها بقبس. سيدنا موسى رحلته ورحلتنا رحلتي مع الصلاة ورحلة موسى في الوادي المقدس. قلنا إن في أقباس وفي أنوار في رحلته عليه السلام وفي رحلتنا. من الحاجات الجميلة جدا في رحلة سيدنا موسى: سمع لا تخاف إنني معكما. ذهاب المخاوف، لما الهموم بتحصرك والأحزان وبتطردك الكروب والهموم ودخل وراك بيت الله سبحانه وتعالى، بل إن عصاك التي في يدك تتحول إلى أفعى كأنها جان، مجرد ما تطأ بقدميك وديك المقدس خلاص اطمئن واخشع ولا تخف يا موسى، أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، إني لا يخاف لدي المرسلون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فازع وهرع إلى الصلاة. ليه؟ هذا اللقاء الذي يغلب الهم، هذا اللقاء الذي يذهب فيه الروع، هذا اللقاء الذي تتحول فيه كل المخاوف إلى برد وسلام، هذا اللقاء اللي بيتم فيه الأمان والضمان، هذا اللقاء اللي بتتقدم نحو كل فرعون في كل زمان: ومعك الله ومعك الضمان، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فقبس ذهاب المخاوف، حسش إن خلاص المفترض إن مخاوفك تقل وأحزانك يعني خلاص يحفظك الله منها سبحان الله. القبس اللي بعد كده وهو قبس لذة اللقاءين وإطالة اللقاء، إطالة اللقاء. لما سيدنا موسى قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، سيدنا موسى سلك الطريق نحو النار التي رآها. كان يطمع، أكثر طمع سيدنا موسى في الوقت ده كان إيه؟ إن يجد نار فياخد منها بالعصاية كده شعلة ويبدأ إيه؟ النار دي يبصر بها الطريق في الظلام. فده كان أقصى طموحه، صح كده؟ كان يصطلي ويتدفأ بهذه النار هو وأهله. الله أكبر. لكن ما إن ذهب ودخل الوادي المقدس حتى عرف ما لم يكن يعرف. فإيه اللي حصل له لما راح؟ أطال وأطال وأطال. ربنا بيقول له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فبدأ يجاوب بقى مسهبا مستطردا مفصلا، قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ألم يكن يكفي أن يقول هي عصاي؟ طيب لماذا أطال وأطال؟ لذة اللقاء بتدفعه لإطالة اللقاء. لذة اللقاء دفعته أن يطيل ويطول ويطول يا الله. ولذلك لما رفع دعاءه وبدأ يدعي أطال، وبدأ يشرح ويعلل ويشكر متذلل يا الله، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سيدنا موسى من أول لقطة وانطلق في الإطالة. كذلك أنت تأخذ من هذا القبس إطالة اللقاء. ربما تمر بآية وأنت في اللقاء وأنت في الصلاة لا تريد أن أبدا تغادرها. سيدة عائشة تقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. وأبو سعيد الخدري بيحكي لنا أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له كأن الرجل يتقالها، يعني كأنهم مقللها. فالنبي قال له: والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. فما تقولش بقى أنا عندي أصلا عندي شغل، أصلا عندي برنامج، ده أنا عندي درس. لا تقل عندي برنامج، لأجل هذه تخرق البرامج. أنت في نور ليس كمثله نور. فخذ لقلبك واملأ شعابه، فخذ لقلبك ما استطعت من تلك الأنوار واملأ هذه الشعاب. مين يضمن ليك مرورك تاني على هذه الأنوار؟ مين؟ الله أكبر. وده اللي يخليكم تدركوا ليه كانوا بيطيلوا اللقاء في الصلوات، ليه كانوا بيطولوا فيها. هم محتاجين يزدادوا من الأنوار، من القبس والأنوار الجميلة. إن اللقاء، لقاءك، احنا اتفقنا أن الصلاة هي لقاء الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه. الصلاة هي الصلة مع الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى بيعلمنا، رحلة سيدنا موسى بتعلمنا في رحلتنا بركة اللقاء على الحياة. شاء الله أن سيدنا موسى يأتي ومعاه عصا ويلقى الله وهي بيده، فالعصا دي كانت عنوان الرزق والقوة والإعانة والصحبة. العصا دي يا جماعة الخير كانت عبارة عن إيه؟ إيه أكتر حاجة كانت في العصا؟ إيه مفهوم سيدنا موسى عن العصا اللي كانت معاه؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ إيه اللي بتعمل بيها إيه؟ قال له: دي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. فكانت أقصى ما في العصا أمور دنيوية. خلي بالكم يا جماعة، الملمح ده ظني في الله إنه هيفرق معاكم كتير، ومش عاوز أقرأ كلمة أنت قلت الكلام ده قبل كده أو عارفينها عارفينها. لا، أولا ليس من الأداب في طلب العلم إنك تقول كده، وليس من التزكية إنك تقول لنفسك كده. إنك تقول لنفسك إيه؟ عملت بيها إيه؟ ده الأهم جدا. إيه بقى الفكرة دي أو الفايدة اللي عاوز أقولها لكم؟ سيدنا موسى العصا في الوقت ده كانت بتمثل لي جزء كبير جدا من الحياة، أليس كذلك؟ فكان هينتفع بيها أوي. فالوقت ده لو اتقال له ألقها يلقيها ولا لا يلقيها؟ يعني في الوقت ده الدنيا تقول لك سيبها تسيبها، ولا الأصل إنك بتمسك في الدنيا؟ الأصل إنك تمسك في الدنيا. لما كانت الدنيا ربنا قال له إيه؟ ألقها، تمسكش فيها، أنت مكبر الموضوع وشايفه حاجة كبيرة، طب ألقها. فلما ألقاها بقت إيه؟ اتقلبت جان. فلما اتقلبت جان وبقت عاملة زي الثعبان، حية كأنها جان، قال له إيه؟ قال له خدها. طب ينفع تاخدها؟ وضنا إنك طبيعي تسيبها، إنك طبيعي تسيبها. طب لما خدها إيه اللي حصل؟ لسه عصايا؟ هي لسه برضو عصايا؟ هي رجعت؟ آه، بس رجعت إيه؟ كان لما ألقاها كانت عصا يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه. طب لما رجعت له وخدها رجعت عصايا صح؟ آه، بس عصايا يهش بها على الفراعنة والسحرة، وكان يتكئ بها في رسالته. وإيه بقى مآرب أخرى؟ تفجير الماء لأمة بني إسرائيل، وشق البحار للنجاة، وشق الحجر. وكذلك أنت مع الدنيا. الإسلام هيجي في يوم من الأيام يقول لك إيه؟ أنفق من دنياك، فتلقي دنياك. أنت ظاهرا بتلقي من الدنيا، بتلقي وقت وبتلقي مال وبتحتسب أولاد. جميل؟ طيب، يبقى الدنيا ظاهرا، الإسلام ظاهرا، الآخرة ظاهرا، خدت منك دنيا، ترجع لك تاني اللي خدته. هو انت شايف ان هم رجعوا عادي، المال رجع سبحان الله؟ لا، رجع معها بركة، هي دي بركة اللقاء على الحياة. فهمتم الفكرة دي؟ الآخرة ما بتاخدش منك، الآخرة ما بتاخدش منك، الآخرة بتديك. بس في مرحلة وهي بتديك، في مرحلة في الوسط كده، ثعبان حية كأنها جان، تشوف كده تقول وإحنا خدنا إيه من الطريق ده؟ يا عم اهدى اهدى، خدت إيه؟ يقول لك ما كان معانا العصا وبنتكع عليها وبنهش بها على غنمي، لما بذلناها في طريق ربنا خدنا إيه؟ خدنا ايه احنا؟ الموضوع ايه اللي خدناه؟ اتقلبت حيه اهي. ايه اللي احنا خدناه؟ تهجرنا من بلدنا وبيتنا اتقصف وابننا خدنا كذا، صح؟ اصبروا، تعود العصا اجمل مما كانت. المعنى ده في كل حياتك، اقسم بالله لو فهمته لتدرك تماما حياتك كلها. اللي في الدنيا دي كلها عاملة زي عصا سيدنا موسى. هتختبر الإسلام هيختبرك، وفي اختبارات في قيمك ومبادئك. ربنا هيختبرك في مالك، هيختبرك في مالك. انت تقول المال مالي، طيب المال ده مالك؟ عليك زكاة طلعها، وفي صدقات لازم تشارك فيها، وفي انفاق لإعلاء كلمة الله. فتبدأ ايه؟ هتلقي عصاك ولا هتدنك ماسك فيها؟ ألقي عصاك، ما تخافش، ما تخافش يا سيدي. فعما تيجي تطلع، فطلعت الزكاة، يا شيخ أنا لو طلعت الزكاة فلوسي هتقل، يا شيخ أنا لو تصدقت على أخواتي فلوسي هتقل، أنا لو تصدقت على تمر وإحنا مقبلين على رمضان وعلى المساجد والحاجات دي فلوسي هتقل. إيه هتتقلب إيه؟ حية كأنها جان. فتلاقي في واحد ولا فارق معاه، يرمي، فيعود له الخير وتعود له البركة. سبحان الملك. أوعى تعامل ربنا إن عصاك، العصا دي كل ما تمتلكه من دنياك. أوعى تكون فاكر إنك نومك السعيد لما أنت سمعت الأذان، الأذان بيقولك ألقها، ألقي النوم السعيد. يا طب أنا عم أقوم ومش عارف إيه، وقاعد أمال أتاوب، كان نفسي أنام وحاسس إيه؟ حية كأنها جان. يا عم كمل بس. فسبحان الله، يصلي، وبعد ما يصلي يا على كمية الراحة النفسية والتوفيق والسداد، وا وا وا وا. يا الله، أرجو من الله أن يكون هذا المعنى له ما له آثار ممتدة بعد ذلك عليكم. شوفوا سيدنا موسى، بركة الحياة. فبلاش بقى تكون أسير العادات والنظرات، وقاعد عندك يأس من تحول حالك، أو أنك تظن أنه لا يمكن أن يكون الحال هيبقى أحسن مما عندك. لا يا جماعة، جاءت البركة في العصا بما لم يكن موسى يحتسب، فأصبحت العصا شيئا آخر. يا الله، فأين أتوكأ عليها من أن تتوكأ عليها الرسالة كأعظم معجزة من معجزاتها، أكبر معجزة لسيدنا موسى؟ هي المعجزات المرتبطة بالعصا. وأين أهش بها على غنمي من يهش بها موسى الجبابرة والفراعنة والسحرة؟ وأين المآرب الأخرى من تفجير الماء لأمة بني إسرائيل وشق البحار؟ للنجاة. أين هذا من كل هذه وسر الانتصارات؟ فاعرف أيها المصلي مع من أنت في هذا اللقاء، فانهل من بركات اللقاء من حيث لا تحتسب. وإياك أنك تكون فاكر أنك سبت المآرب ولا إيه. كل الحاجات دي محتاجة جدا أنكم تدركوا كويس قوي التوفيق والسداد والرشاد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم عليكم من بركات هذه الأنوار. من بركات الأنوار أيضا الإكثار بعد اللقاء من الأذكار. سبحان الملك. جو الصلاة انتوا عارفين اللي بيجيب زمان الناس كانت بتولع بتجيب الولعة ازاي؟ حد عارف الولعة كانت بايه؟ كانت بتيجي ازاي؟ بالاحتكاك صح؟ يدنهم كده ايه يمسكوا الزلط ويحكوه بعض، مرة التانية التالتة الرابعة عشرة يبدأ الشرر يطلع صح؟ انت شررك كده برضه، شرر الإيمان وشرر النور بيجي بالاحتكاك، مرة في التانية في التالتة في الرابعة في الخامسة في الستة هينور الشرار قاعد مال يطلع. يا عم اصبر بس هتلقط اهي هتلقط. عشان كده سيدنا موسى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فالكثرة قربة، الكثرة علاج يا جماعة، التطهير بالمكاثرة. عشان كده ربيع النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، حاول بقدر الإمكان أنك تزود قطح الزناد بتاعك. وقال لي ثوبان عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فسيدنا موسى بيعلمنا المكاثرة. من الحاجات المهمة قوي جدا أنه لا بأس بسؤال الحياة، لا بأس بسؤال الحياة. يعني الكلام ده سيدنا موسى لما دخل وخلع عليه لم يأمره الله بترك عصا، لا دخل بالعصا صح كده، وما تركهاش دخل بها، رغم ان العصايا ما كانش اي لها اي استخدام عبادي او قربة، وانما استخدمها للحياة. فالمسلم في صلاته عادي جدا أن يدخل ومعاه حياته الدنيوية. فالمسلم في صلاته بيدعو ربنا بالرزق والعافية في الدين والدنيا والآخرة. فسيدنا موسى بيعلمنا أنك عادي تدخل اللقاء ده أيضا معاك دنياك. والقرآن بيعلمنا والإسلام بيعلمنا أن مفيش مشكلة أنك تدخل، ولا بأس بسؤال الحياة. برضو من الحاجات المهمة جدا إن كلا اللقاءين تلبية للنداء. فأيها المقبل على ربك، هل جاء موسى إلى هذا اللقاء عليه السلام إلا بعدما ناداه الله؟ وإذ نادى ربك موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن. إذ مش ده نداءات الرب جل وعلا لموسى؟ طيب وإنت؟ وإذا ناديتم إلى الصلاة، إذا نودي للصلاة فأقبل أقبل فقد نودي عليك كما نودي عليه السلام. فأنت خلاص جاي. فعشان كده مهما كانت انشغالاتك اتركها وأجب النداء. عشان كده كانت من الأماكن، من الحاجات الجميلة جدا والمشاهد الرائعة، أن الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. والله يا جماعة الواحد ما عارف يقف الحديث ده مع يحبهم، ولا يقف مع يضحك بهم إليهم، ولا يقف مع حرف الباء يستبشر بهم. بهم دي يدفع فيها ايه عشان تاخد بهم دي؟ خلونا عشان مش ده وقت شرح الحديث. يقول النبي الذي من ضمنهم يعني من التلاتة دول، والذي له امرأة حسناء أو امرأة حسنة، راجل عنده ست شكلها جميل، شكلها جميل جمال الباطن والظاهر، وفراش لين حسن، ونايم على السرير وأوضة وبيئة جميلة أوي، فيقوم من الليل، يروح سايبها وقايم بالليل، فيقول الرب جل وعلا يظهر شهوته ويذكرني، هو ترك شهوته للنوم والقرب من أهله ويتركني، ولو شاء رقد. يا سلام على ولو شاء رقد دي، ولو شاء رقد، اكتبها كده علقها في غرفة النوم، ولو شاء رقد. الله أكبر، دول التلاتة، ده واحد من التلاتة اللي واخدين الجمال ده. وفي حديث آخر واخد العجب، عجب ربنا جل وعلا، عجب ربنا من رجلين، منهم رجل ثار من وطائه، ثار من وطائه، يعني ثار عمل ثورة يا جماعة، ترك الوطاء بتاعه ولحافه من بين حبه وأهله، رايح فين يا حج؟ إلى الصلاة. فيقول الله جل جلاله انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. يا الله على الجمال. أنا بحس النساء اللي بيقولوا، وخلي بالكوا الحديث ده للرجال فقط، أنا بحس إن يعني لعل يعني من الشؤم اللي هم بيستجلبوه عليهم في مثل هذا الشيء، ان هي كما قالت، عارفين كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ايه لا بأس طهور، قال له لا هي حمى تفور، هي زي ما انت قلت، خلاص هي زي ما انت، انت خليكي نايمه وملكيش علاقه بالايه بالاجور والنعيم ده. وكل واحد على حسب بقى، كل واحد بيبص للنصوص من خلال النفوس، فاللي نفسه كنودة بيبص على النصوص بالطريقة الكنودة، واللي نفسه حيية بيبص للنصوص بالطريقة الحقيقية، فكل واحد على حسب النفوس، اللي عنده حسن ظن بالله ويعني رقي كده في التعامل مع الله، بيبص كده من نفسية عبد الشكور، عبد الودود، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الرؤوف، فمستمتع. فسبحان الله. عقبة بن عامر بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه، رجل من الليل، رجل يقوم من الليل، هذا الرجل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد، عليه عقد، الله أكبر، يقول فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، فإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة، فيقول الله. ركزوا بقى في اللي جاي، أنا بما أني طولت في اللقاء ده ممكن أديكم بكرة أجازة، فاستحملوا بقى. فيقول الله جل جلاله للذي وراء الحجاب انظروا إلى عبدي. يا جماعة يا جماعة، أنت ممكن تبقى بتعمل موقف والدنيا ظلمة ومحدش شايفك، وأنت حديث السماء، أنت حديث السماء، أنت حديثة السماء، أنت حديث السماء، انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ليسألني. يا الله، ما سألني عبدي هذا فهو له، ما سألني عبدي هذا فهو له. يا الله، كل ده ليه يا جماعة؟ ليه كل الخير والبركات دي؟ عشان أنت جاوبت على النداء، لما تقلك حية يبقى حية. الله أكبر. الحديث ده يا جماعة علقوه في بيوتكو، علقوه كده قدام المراية بتاعة النوم، التسريحة بتاعة غرفة النوم. سبحان الملك. لو ما فيش في مثل هذا الحديث إلا قول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يا الله. القبس اللي قبل الأخير أو خلاص هنختمه. سيدنا موسى بيعلمنا في رحلته، عشان نتعلم في رحلتنا، لا التفات أبدا إلى الوراء، لا التفات في اللقاءين. سيدنا موسى لما غادر أهله وأقبل نحو الشجرة المباركة لم يذكر أهله، رغم أنه قد جاء لأجلهم، صح؟ وأصلا اتحرك عشانهم، اتحرك عشانهم، ولكن لم يذكر الله سيدنا موسى أهله، وما ذكرش أخاه أبدا ولا أمه، إلا أخوه في ملمح لنذكر الله كثيرا، إلا ليذكر الرب جل وعلا كثيرا. سبحان الله. ونفس الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينام مع بجوار زوجته فيقول: ذريني أتعبد، ويقوم ولا يذكرها ويلتفت عنها، خلاص ذروني. الله أكبر. فأنت في حياتك هل في أغلى من لحظة تلاقي فيها الله؟ فهنا المراد لا التفاتة، التفاتة خوف، التفاتة قلق. عادي أنك تذكرهم، لكن تذكرهم أن يحاطوا بالرعاية، مش كل شوية لا تكون قلقا وأنت بين يديك. هكذا ينبغي أن تكون، هكذا ينبغي أنك تكون، تكون في مكان الراحة والاطمئنان. حسن الظن في اللقاءين كان بارز جدا، وده القبس اللي الأخير أو قبل الأخير. سيدنا موسى كان يطمع في إيه يا جماعة؟ طمعان في الدفى، وطمعان في النور، صح؟ نور اللي النار. الله أكبر. خد إيه سيدنا موسى؟ طلب نار تفيده بضع ساعات في الطريق يستبصر بها، فأخذ هداية وأنوار إلى قيام الساعة يستضاء بها. فأنت برضو كده كل يوم تطمع إن الفرد اللي جاي ده فيه أنوار ربما تبقي الآثار إلى أن تلقى العزيز الغفار سبحانه وتعالى. وبالتالي آخر حاجة: لا تذكر شيء خارج اللقاء. فلا سيدنا موسى لما وصل إلى الوادي المبارك ووجد الله اكتفى به عن سواه، اكتفى به سبحانه وتعالى عن سواه، فخلاص لم يعد ينشغل أبدا عن غيره. عرفت ليه بقى جهد إبليس إذا نودي للصلاة؟ إن شاء الله لنا محاضرة في جهد الشيطان في التشويش على هذا النعيم، لكن هديكم واحدة: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة يعني أو قيمة الصلاة برضو أدبر ابتعد، حتى إذا قضي التثويب أقبل، مجرد ما تخلصي الغاية ما يدنه يقول للإنسان أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا. ليه؟ لأن يا جماعة تلك الغنيمة والصراع معاه على احتلال المساحة من الصلاة، فكن نعم الحارس الأمين لهذه الغنيمة المباركة، واكتفي برب العالمين واستعن به يحميك. عرفتوا بقى يا جماعة الخير وجه التشابه بين الرحلتين؟ فتلك بعض أمداده وتلك بعض الأقباس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويسترنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هنعود إن شاء الله لهدايا الملك، لأن في لسه لقائين في هدايا الملك يتعلقوا بالصلاة، لكن أنا قلت إيه يعني نفصل بفصلة كده عشان بعض الناس اللي ممكن يكون استطال الكلام عن العطايا والهدايا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا، وهيتبقى اللي احنا نتكلم على نور في مشكاه، على صناعة الخشوع من ملمح رحلة الكليم أيضا. فأسأل الله أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ويمن علي وعليكم، ويتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا.